قيل أن فيه إلزاما إلزام المكلف نفسه بما لم يلزمه الله عز وجل فيقع في حرج، أحيانا يقع في حرج. ومما يلي التحريم أيضا أن بعض الناس يستعمله كشرط لله تعالى على جلب نعمة أو دفع مذنة، كأن الله تعالى لا يرحمك بذلك إلا بالنفع بشرط. فإن بعض الناس يوجد عنده مريض مثلا يقول إن شاء الله مريض لأفعلن كذا وكذا، هل معنى ذلك أن الله ما يشفي مريضا ولا يمن عليك بهذا إلا بشرط؟ هذا الحقيقة فيه نوع من سوء الأدب مع الله عز وجل. يوجد بعض الناس مثلا يبتل بالامتحان ويقول لله علي نذر إن نجحت لأفعلن كذا وكذا، هذا أيضا معناه ما أن الله ما يمن عليك النجاح إلا إذا عظيم الشرط. فلذلك أنا أميل إلى القول بتحريمه وأنه يحكم أن يفعله. فإذا قال قائل كيف تحرمونه وأنتم توجبون الوفاء به؟ هذا تناقض، شيء يجب الوفاء به وأنتم تحرمونه، مثل نحن لا نحرم الوفاء به إنما نحرم فعله، كما أن الطهار يحرم ويجب وتجب كفارته، تجب كفارته، فلا مانع من أن يكون الشيء ابتداء محرما وما يترتب عليه من اللوازم يكون واجبا. ثم إننا نرى ما أكثر الذين يندمون على النذور، يندمون ويحبون أن يتخلصوا بما يستحيل. واحد مثل نذر إن فإن حصل كذا لا يكون كل اثنين وخميس، هذا لا شك في يوم من الأيام سوف يجد ذلك ثقيلا عليه وصعبا عليه. فمن ثم القول بالتحريم أقوى من القول بالكراهة فقط، وليس أن طلبة العلم يبثون هذا الوعي بين الناس حتى لا يخرج الناس أنفسهم بهذه النذور. الله كفى من نبح مدح المذنب بالنذر، ما هو النذر؟ هل هو النذر هذا أو النذر كل طاعة واجبة؟ لأن من ذكر في الحد قال ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم، مع أن الحجاج ما نذروا النذر المعروف هذا. ثم كما قلت لك يمدح الواقين بالنذر لأنه يجب الوفاء به، ولا يلزم من وجوب الوفاء به أن يكون ابتداؤه ممدوحا. ولهذا قال يوفون بالنذر ولم يقل ينذرون، فرق بين هذا وهذا. فإذا قدام الصحيح النذر ينقسم إلى قسمين، نذر غير صحيح ونذر صحيح. فالنذر غير الصغير كنذر الصغير مثلا، فإن الصغير لو نذر فإنه لا ليس بصحيح نذره، لأن من شرط النذر أن يكون الناذر مكلفا بالغا عاقلا، لأنه التزام، والصبي لا يصح من الالتزام. الصحيح من خمس أقسام، أولا مطلق فتجد فيه الكفارة. ما معنى مطلق؟ يعني أن يقول الإنسان لله عليه نذر بس، ولا يتكلم بأكثر من هذا. هل يسمي العلماء نذرا مطلقا لأنه غير مقيد بشيء معين، ففيه كفارة، أي كفارة اليمين، فيه كفارة اليمين، وكفارة اليمين سبقت لنا في الدرس الماضي. الدليل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وسنده حسن بأنه قال كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين، كفارة إذا لم يسمى يعني ما عود فإنه يكون كفارته كفارة يمين. طيب الأول المطلق هذه فيه كفارة يمين بالدليل ذات ما يسمى. ثانيا نذر اللقاء والغضب فيخير بين فعل المنذور وكفارة اليمين. نذر اللجاج والغضب، اللجاج من الملاكة وهي المخاصمة، والغضب الذي يكون سببه غضب الإنسان. وتعريف نذر اللجاج والغضب يقولون هو الذي يقصد بنذره التصديق أو التكذيب أو الحث أو المنع. التصديق أو التكذيب أو الحث أو المنع. وش من هذا يجيب الذي يقصد التصديق؟ مثل أن يقول أي نعم أنا أقول أنها قصد. طيب هذا قصد التصديق، يعني أن يحمل الناس على تصديقه. أو يقول مثلا لإنسان آخر إن كان ما ذكرته صحيحا ولا كذبا. كذبا أو كذبا، لأن يصدق ولا يقول لا يكذب. طيب نحن نشوف المثال، إن كان ما تقوله صدقا فعلي نظر أن أذبح ناقة. هذا قرار التكذيب ولا لا؟ والتصديق إن لم يكن كذبا فكذب، فهذا تصديق. إذا قصد الحث مثل أن يقول إن لم أسأل كذا فلله علي نذر أن أذبح بعيرا. نعم، إن لم يكلم فلانا فلله علي نذر أن أذبح بعيرا. فهذا حكمه يخير بين فعله المنذور وبين كفارة اليمين. قال إن لم يكلم زيدا فلله على نذر أن أذبح بعيرا. يقول الخيار الآن بين أن نتكلم زيدا أو نذبح البعير. وكذلك إذا قصد المنع، إذا قصد المنع إن كلمت زيدا فلله على نذر أن أذبح بعيرا، فهذا يقصد منع نفسه ولا يقصد أن يتقرب الله بغير البعير، ويخير بين الأمرين. الذين ينجزون مذهب الذين ينجزون بالنجز، ولا تبقى أن يتعب النظر بعد التزامه إنه مخيم. طيب ما هي وإن دخل الله في حيث الذين عاشت الله، نعم، ومن من عاشت الله لئن آتانا من فضله لما تصدقن ولما تكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله دخلوا به وتولوا وهم يعرضون. العقوبة فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكسبون. واضح؟ هنا العقاب لا شك أنه لسبب أنه تولوا وهم يعرضون بعد أن التزموا بذلك، ولهذا قال بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. طيب أقسام النذر يخير بين فعل المنذور وبين كفارة اليمين. طيب القسم الثالث دليل هذا دليل القسم الثاني انه ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا وانه ورد في اثار عن عمر رضي الله عنه وعن غيره بان الانسان يكفر كفارة اليمين ولا يفعل المنذور ومعلوم انه اذا فعل المنذور فهو قطع فلهذا قال العلماء انه يخير بين فعله وكفارة اليمين هذا من جهة الدليل الأثري أن النظر فلأن المقصود بهذا النظر المقصود به مقصود اليمين مقصود به مقصود اليمين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أما القسم الثالث فهو نذر مباح وحكمه كالثاني نذر مباح يعني أن ينذر فعل شيء مباح أو ترك شيء مباح مثال يا مباح أن ينذر فعل شيء مباح هذا مو مباح هذا طاعة أن ألبس هذا الصوت أو أن أشتري هذا السجار أو أن أحسن هذا البيت أو ما أشبه ذلك قال أعلم حكمه حكم اليمين حكمه حكم اليمين بمعنى أنه يخير بين فعله أي فعل المنذور أو تكفر كفارة اليمين وهذا أخذوه من أقياس عن الأول ومن التعليل التعليل وهو أن مقصود هذا أي شيء مقصوده مقصود اليمين فإذا كان مقصوده مقصود اليمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وليس هذا طاعة حتى نكون جيدا بالوفاء به بل هو شيء مباح إن فعله أو تركه لم يتعلق به ذنبه ولا منعه وهذا كثيرا من زينا ونجد الله على نفسه طيب فإن قصد أحسن إحسان والله لا أحسن من حدث فهل يكون نظرا أو يمين يكون يمين طيب رابعا نذر المعصية فيحرم الوفاء به ويكفر كفارة يمين نذر المعصية يبدو أن يقول والله لا أكلم هذا لله علينا لله علي نذر أن لا أسلم فلانا وفلان مسلم ناجي بهدره فهذا نذر معصية هذا نذر معصية أو يقول الله علي نذر لأتعدين على فلان فهو أيضا نذر معصية فلا يجوز الوفاء به لا يجوز الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه ولأننا لو جوزنا الوفاء بنذر المعصية لانطلب المحرم مباحا لتصرف العبد والمحرم لا ينطلب مباحا لتصرف العبد وإنما يكون الإباحة والتحريم إلى من؟ لله ورسوله لله ورسوله وعلى هذا فيقال نذر المعصية لا يجوز الوفاء الدليل قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصي والتعليل أننا لو كان يجوز له فعل المعصية بنذرها لكان لإنسان المرء أن يقلب الشيء المحرم إلى مباح وهذا أمر لا يمكن لأن التحليل والتحريم إلى الله سبحانه وتعالى ولكن يقول ويكفر كفارة يمين وهذا الحكم مختلف فيه من أن يقول إنه لا إن النذر لا يصح نذر المعصية وليس عليه كفارة فإن قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه وهو في الصحيحين ليس فيه دليل على وجود الكفارة ومن العلماء من قال تجب الكفارة لأن لورود ذلك في حديثه في السنة، لكن الآن ما يحصل من تحريجه فصرا من أرسله إلى نظر إنه في الحديث في السنة تدل على وجود كفارة اليمين، ولأن الرجل لو أقسم على أن يفعل هذا المحرم لم يفعله وتلزمه الكفار، وقول النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أحدث على يمين فأرى خيرا خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. الخامس نذر الطاعة فيجب الوفاء به مطلقا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن نرى أن نطيع الله فليطع، ولأن الرسول ولأن الله تعالى عاقب الذين لم يوفوا بنذورهم بماذا؟ بالنفاق، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به. نذر الطاعة هل هو مكروه ولا له حكم السابق؟ يعني يقال لله على نذر أن يصلي ركعتين مكروه؟ لا، إن مكروه أو مقصر على الصلاة السابقة. ولهذا قال الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لأن أمرتهم لا يخرجون، وهذا طاعة أقسموا بالله قوما، فقال الله تعالى قل لا تقسموا طاعة المعروف، الإنسان يظلمه براحة مطيع الله إلا إذا نذر ما صار مطيعا لله. فالحاصل أن نقول نذر الطاعة يجب الوفاء به مطلقا في أي حال من الأحوال، وهو ينقسم إلى قسمين، قسم مطلق وقسم مقيد. فالمطلق أن يكون لله على نذر أن يصوم ثلاثة أيام مثلا ما يغيره الحكم، والمقيد أن يعلقه على قسمين بالاشتراك الصالح من النذر المعلق مثل أن يعلقه بالاشتراك المريض، يقول إن شاء الله مريضي فلله علينا نظر كذا وكذا، إن نجحت فلله على النظر كذا وكذا، وما أكثر الذين ينظرون على النجاح لا سيما في النساء يظنون أنه لا ينجحون إلا إذا نذروا أو يكون مريض تأخر بره فيظنون أنه لا يشفى إلا إذا نذر، وهذا خطأ، لأن الله سبحانه وتعالى يعطي فضله من يشاء، ولم يجعل الله النذر سببا لحصول الفضل، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي لخير، فليس هو سببا لإتيان الخير، ولهذا نقول إنه محرم ولا ينقل، فإننا نسأل الله من فضله أن يهيئ لك النجاح، وسأل الله من فضله أن يزيد عنك الألم وما أشبه. إنما على كل حال هو ينقسم إلى قسمين، نذر الطاعة إما مطلق مثل أن نقول لا نذر أن تكون صحيح أن يصلي ركعتين، وإما مقيد معلق بالفرض من بالدين فقال الله مريض فلله علي أن أصوم شهرا مثلا، فإن لو نذر أن يصوم السنة أو الدهر لو نرى أن يكون الدهر هل يأتي من أجله؟ لا ما يأتي، لأن صوم الدهر ليس بطاعة، فإن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال أنا أصوم وأفطر ومن رغب عن سنتي فليس منه، لو نرى أن يصلي ركعتين في الشمس حافر الرأس في الهادرة وقت الصيف يجب أن يصوم من هذا لا يجب يصلي ركعتين لا في الصيف، وهل يجب عليه أن يكفر كفارة يمين لأنه خالف النذر لصفته أو لا يكفر لأن ذاك نذر ليس مستقلا بل هو صفة في عبادته وهو صفة غير مشروعة فيلغى وتبقى العبادة المشروع، في اختلاف بين العلماء والمذهب انه يكفر لأنه خالف النظر في صفته. فلما لغت الصفة في إلغاء الشرع لها وجب أن يفسر بارك يعني. على أننا نقول كل هذه الأشياء إنما تقع في الغالب من إنسان سفيه أو من إنسان مثلا يعني أحمق ما يحسن التصرف، وإلا كيف ينظر من قلبي في الهاترة هاترة الرأس في الغمرة؟ هذا ما حدث على ولا إنسان سفيه. إنما لو فرض أنه وقع هذا مثل ما يمكن أن يتعجل نفسه، فإن الله يقول ما يفعل الله بعذابكم إن كفرتم وآمنتم. ولكن عليك أن تصلي الركعة الشريف لأنها طاعة، لكن على وجه مباح، وتستفسر في طالب العلم لاختلاف السفر. عندما يقول إلا إذا نظرت صدقة بما يزيد على ثلث ماله فإنه يجزئه ثلثه، يجزئه ثلث. إذا نظرت صدقة فيما يزيد على ثلث ماله، مثل أن يقول لله على النظر ما تصدق بنفس المال أو بمال السر فإنه يجزئه أدخله، لأن ذلك جاءت للسن، فإن هذا الباب ينزل نذر فيما شاء الله عليه أن ينخلع من ماله صدقة من الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يجزئ من ذلك الثلث، فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام أن يتصدق بثلثه ولم يلزمه بالكفارة منه. والفرق بينهما وبين ما ذكرناه آنفا في مسألة الصلاة في رمضان وكذا أن هذا القدر يجزئ عن الثلث إجزاء مطلقا بنص الحديث، فلما كان يجزئ عنه هل محله فكأنه وفى بنفسه. فما نقول في الرجل المسلم إذا لم يجد إزارا فإنه يلبس شراويه، وعليه كفاره بها نعرف، لأن الشراويه قام مقام الإزار، بخلاف من احتاج إلى تغطية رأسه فإنه يغطي رأسه ولكن عليه الفدية، أو من احتاج إلى حلق رأسه فإنه يطلقه وعليه. هذا هو أحسن النظر العام. وفي النظر التفاصيل أيضا من نوع إنسان دراسة ورقة كتب مطولة لأنه مهم ويقع كثير منها. نعم. إذا كان رسول قد يجزئ من أول حرام عليه الكوفي بما نظرت، لكنه يجزئ بها، فهذا من درس الصفة العبد أنه يجزئه بالسلوك. ثم قال كتاب القضاء، كتاب القضاء مهم بالنسبة لكم لأن المرجع أن تكون القضاء. نعم. نعم إن شاء الله تعالى، لأنكم الحمد لله ناس عندكم من العلم ما ليس عند غيركم، وعندكم شرع من الدين وحسبكم الله ما ليس عند غيركم. ثم نرجو إن شاء الله أن يسمحون لكم بدخول كتاب القضاء لعل الله يسمحكم. نعم. كل مرة نغيّن نفس هريه جل من بيجي ربنا أربعة قطار. طيب أنا هذا نقص من المقدار ما في فيها كذا، وأما صحيح من كثر لأن حي من جاء وإن كان فيه من مدر. نعم. كتاب القضاء. نعم. كتاب القضاء، القضاء كلها يطلق على عدة معاني، منها الفراغ من الشيء، الفراغ من الشيء، ومنه قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين. ومنها الحكم بالسلم، ومنه قوله تعالى وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه، اي الحكم. ومنها ايضا وفاء الدين، وفاء الدين. وهذا يعني في قوله قضى الرجل دينه، فيطلق على عدة معاني، لكنها في الحقيقة كلها ترجع إلى معنى يدور حول الحكم بالسيف، لأن قضاء الدين حكم بالبراءة، والفراغ من السيف حكم بالانتهاء، والأمر بالسيف حكم بفعله. ولهذا نقول إن تعريفه في اللغة له عدة معاني كما ذكرنا إلى بعضها. أما في الشرع فإن تعريف القضاء هو بيان الحكم الشرعي والإلزام به، بيان الحكم الشرعي والإلزام به. وبعض المدينة في هذا فيقول وفصل الحكومات، وفصل الحكومات. فقولنا بيان الحكم الشرعي خرج به بيان أي شيء من غير الأحكام الشرعية، مثل بيان طريقة حسابية أو شيئا آخر، فإنه لا يعتبر القضاء. وقولنا والالتزام به حرك به المفتي، فإن المفتي يبين الحكم الشرعي ولكنه لا يلزم به، مثل القاضي، القاضي يبين ويقول هذا حكم الله ويلزم به. وبهذا عرفنا أن حكم القاضي إلزام، وأن حكم المفتي فليس بإلزام. ولهذا يجوز الإشتراك على الغائب ولا يجوز الحكم على الغائب. الإشتراك عليه يجوز لكن الحكم عليه لا يجوز. فهند بنت عتبة التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أبا سفيان لأنه كان صحيح لا يعطيها ما يكفيها وولدها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذي من مالك ما يكفيك ويكفي بنيك أو ولدك بالمعروف. لو كان هذا من باب الحكم ما صح، لأن المحكوم عليه غائب، ولكن هذا من باب الإحصاء بالحكم الشرعي وليس من باب القضاء بينها وبين زوجها. فكأنه يقول إن كان الأمر كما تقولون فإنه يزول لكم أن تفعلوا كذا وكذا، ولكنه لم يلزم زوجها بشيء، فإن المثل ليس من باب القضاء. ولهذا من استدل بالحديث على القضاء على الغائب في استدلاله بما ذكر، لان هذا حقيقه استدلال وليس بحكم، لكن في استدل به من الاخرى فاحياء ان شاء الله بالتوفيق. حكم القضاء، حكم القضاء يراد به شيئا، الشيء الاول الدخول في ولايه القضاء، والشيء الثاني القضاء بين الناس. أما القضاء بين الناس فلا شك أنه واجب، واجب أن يقضى بين الناس بالحق. وأما توليه فإنه فرض كفاية، فرض كفاية يتعين على من كان أهلا له ولم يوجد غيره، أو وجد غيره ولكنه لا يقوم به، إما لقصور في علمه أو تقصير في حكمه، لأن الناس القضاء إما قاصر في علمه أو مقصر في حكمه. نعرف المقصر ليس له ذمة إخاب الناس الحكم مع السلامة، هذا ما تقوم به، ما تقرا به ذمة ولا يصح للواجب بالنسبة لمن يتولى القضاء غيره. فالآن عندنا نقول حكم القضاء يراد به أمران، هنا الحكم بين الناس فرض عين، حتى لو الحكم احد بغير ما عند الله يجب على بقيه المسلمين ان يقوموا عليه ببيان الحكم ويغيروا هذا النص، لان الحكم بغير ما عند الله خطير جدا. اذا كان الانسان حكم بغير ما عند الله معتقدا ان هذا هو الذي يجب ان يصير الناس عليه ويرسل رسول الله فهذا كفر. الامر الثاني من الواجبات التولي القضاء، تولي القضاء نقول هو فرض كفاية، ليقارن به من يكفي علما وتصديقا ومنهجا سقط عن ذلك، والا وجب على ان كان عملا اذا لم يكن به غيره. وهل نقول ولم يخبره عما هو اهم منه؟ ان كنا فتحنا لكم بابا، ان كنا ولم يخبره عما هو اهم منه فتحنا لكم بابا لا يمكن اغلاقه، لانهم ستكونون التدريس اهم منه والدعوه الى الله اهم منه، ولكن في الحقيقه هو من اهم ما يكون، لان عليه مدار اصلاح المجتمع، فانه اذا جاء الحكم بيننا فسد المجتمع وصار الناس لا يسلمون ولا يسلمون، ياكل الانسان مال غيره ويكسب ما يجب عليه ولا يهتم بشيء. لكن اذا علم ان القاضي يحكم بالحق كل انسان يقف على حده ولا يمكن ان يعتدي احد على احد، فلهذا كان القضاء منصبا عظيما مهما جدا في الشريعه الاسلاميه. ثم ان من نعمه الله سبحانه وتعالى على العبد ان يكون اهلا لهذا المقام، لان هذا المقام مقام الأنبياء وخلفائهم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث البعوث ويدعو عليهم أميرا قاضيا، كما بعث معاذ إلى اليمن بعثه معلما وداعيا وحاكما، فالقضاء أمره مهم جدا. فالقضاء أمره مهم جدا، وإذا رأينا الناس اليوم وجدنا أنه قد تولى القضاء من ليس أهل الذكر، إما لقصور في علمه أو بتقصير في حكمه، وطلب منهم ويترتب على أمرين، أحدهما معرفة الحكم الشرعي، والثاني معرفة الواقع في معرفة الناس وأحوال الناس. أفهمكم؟ هذه الحكم الشرعي كل إنسان يمكن يدرك يضطرب ويجب يمكن يدرك، لكن العلم بأحوال الناس بأحوال الناس وأعراف الناس هذا يحتاج إلى أن يكون الإنسان عارفا بينهم. ما هو بس واحد ما يعرف حكم الناس يخليه يحكم بينهم، يمكن تكون كلمة لها معنى في العرف وهي عنده عند هذا القاضي الجديد على أهل هذا المكان لها معنى آخر. كذلك أيضا ما يعرف أحوال الناس من جهة الرجل الذي لا يريد حق غيره، فهذا أيضا قد يضيع حقوق كثيرة بسبب عدم معرفته، وهذا الأخير يعود إلى فراسة القاضي. وأظن مضى عليكم قصة سليمان مع المرأتين وداود أولا إذا خرج إلى البر وأخذ الزيت ابن أحدهم جاهز وتخاصمك إلى داود فجعل الاسم الباقي للكبيرة، ثم خرج فمضى على سليمان فقال إنما نريد أن يصف الولد بينكما نصفين. يصير الكبيرة لها نصف والصغيرة لها نصف، الكبيرة واثقة على هذا لأن الولد ليس ولدا لها وقبله ليصمد بما سمي ولده، وأما الصغيرة فقالت لها لا يا نبي الله هو له، فعلم بذلك أنه للصغيرة فحكم له بالتحديد. فالمهم هذا مهم نعرف الحكم الشرعي ونعرف أحوال الناس العامة والحال العرف والخاصة والحال الشخصي المعين. يكون الإنسان مبتل يعني صاحب دعوة وجدل يغير الحق بسبب جدالهم إلا إذا يخير الله حاكم شرعي. أما من يولي القضاء، الذي يولي القضاء هو السلطان الأعلى في الدولة أو نائبه. السلطان الأعلى في الدولة أو نائبه هو الذي يولي القضاء، وكذلك الأمراء هو الذي يوليه السلطان أو نائبه. في وقتنا هذا السلطان الأعلى ما يتولى نفس القضاء، يتولى ذلك نائبه وهو وزير العدل، فهو الذي يولي القضاء. وعليه وعلى كل انسان من المسلمين ان لا يولي الا من كان ارضى لله ورسوله. ولهذا ورد في الحديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام ان من ولاه الله عصابه فولى عليه من غيره ارضى لله ورسوله فقد خان الله ورسوله والمسلمين. ولهذا يجب ان يختار احسن من يوجد في هذا الامر. اما التوليه فانها اربعه احكام. طيب التوليه فرض من ذلك، التوليه فرض على وزير العدل مثلا، هنا فرض يجب ان يولي من تحصل به الكفايه، التوليه اربعه احكام. اولا عموم النظر في عموم العمل وخصوصه فيهما، يعني خصوص النظر في خصوص العمل، وعمومه في النظر فقط وعمومه في العمل فقط، هذه اربعه اشكال. والذي يدل على هذا الحصر هو الاستقراء، يعني ما تقول من هذه الأربعة أشياء: عموم في العمل والنظر، أو خصوص في بناء، أو عموم في أحدهما وخصوص في الآخر. هذه الأربعة أشياء: عموم النظر وعموم العمل. أولا ما هو النظر؟ ما هو العمل؟ النظر جميع القضايا، النظر يعني القضايا، ينظر في جميع القضايا. والعمل الجلال، عموم العمل يعني معناه ان يكون عمله في كل البلاد، لناخذ نحو الواحد وليناهم القضاء في منطقه القصيم، هذا عموم عمل، يعني جعلنا كل القصيم هو قضيه، لكن هذا عموم العمل. عموم النظر قلنا لك النظر او لك القضاء في جميع القضايا، من الصفوف الشخصية ومالية وغيرها، نعم جميع القضايا، يقول هذا عموم العمل في عموم النظر في عموم العمل، سميناه عموم النظر في عموم العمل. طيب إذا جاءه رجلان حاكمان بين في طلاق ينظر فيه لنا ينظر وفي بناء وفي صار ينظر فيه وفي أموال ينظر فيه، كل ما يكون محتاج إلى الحكم بين الناس فإنه يتولى في جميع منطقة التقييم. واضح هذا الكلام في عموم النظر في عموم العمل. خصوص النظر في بناء معناه خصوص النظر وخصوص العمل، يكون نظر خاص والعمل خاص. مثل أقول والليل كالأنشطة، يعني أقول الوزير العدل مثلا والليل والقضاء كالأنشطة في بويت فقط، يشكل هذا خصوص النظر في خصوص العمل. نعم ليش؟ لأنه خاص ما ينبغي مثل هذا الأنشطة. لو جاء رجلان يتحاكمان إليه في قصاص بينهما ما يحكم بينهما، ولو حكم لم ينصف، اللهم إلا أن يحكماه بصفة خاصة كما سيأتي غيره. طيب لو أنه ذهب إلى ملك جابر وخاصة تخاصم إليه الناس من أهل عنيزة تفكير، يقول الناس لا، لأنه ليست من عمله، طيب لو حاكم إليه رجلان في نفس التقيا به الحد وهما من المنطقة في عمله يحكم بينهما ولا لا؟ يحكم. ليه؟ لأن رجلين من ولايته. وكذلك الأمر الذي حكم فيه في خصوص في منطقة عمله. لكن لو يتخاصمان وهما من أهل القصيم يتخاصمان إليه في أرض بينهما في نفسه وهو في نفسه ينظر لما لا ينظر يعني الآن العام المدعى به ليس في منطقة العمل وهما أيضا رجلان في هذا الحال ليس في منطقة عمله نعم فالحاصل أنه تخصص الإبادة في تخصيصها والصيغة المعروفة عند الذي يجب طيب عموم النظر فقط يعني معناه عموم النظر في خصوص العمل زي ما نعرف عن احنا منطقة أحسن في كل عموم العمل وإن كان في عالم النفسية طيب بالعكس عمومه أي عموم النظر في العمل في العمل فقط عموم النظر فقط معناه انه عام نظر خاص في العمل عمومه في العمل فقط معناه انه خاص في النظر مثال العمل النظر في لكن في أي منطقة أو في أي بلد في عموم البلاد في منطقة القصيمة هذا عموم العمل وخصوص في النظر وردنا طيب المنطقة من الولاية تتخيل ما خلقت فيه فالذي يقول إذا عمل ما خلقت ولايته في نظر لا ينظر في غيره في عمل لا يحصل في غير هذا المكان نعم ليس أنه ولاية في استفاده بالإذن تقتطع فواجب الاقتصاد على ما يحصل هرب هنا نعم فينظر إلى المتعاب ينظر إلى المتعاب طيب الآن هل عندنا خضار تقصير النظر؟ فيها أظن المقصود لا يتحق وفيه الجنايات فيجب أن يتغير يجب أن يتغير بما قيد به بناء على ذلك لو ورد قضية إلى رئيس المحكمة وهي مما من خصوصياته يعني مما له الحكم فيه هل يجوز أن يثير إلى من تحته؟ ما يجوز اللهم إلا بالضرورة مثل أن يكون لديه قضايا كثيرة ومن تحته ليس عنده شيء فهنا يجوز أن يشيلها لأنه في مصلحة الناس وأما من جهة التشفي إلى جهة في نقل السهل ترى أنا أقضي بها ولا ترى ساقي جاهلت على هذا هذا ما يجوز ثم إنه إن بعض الناس أيضا قد لا يكون عنده ثقة من هذا القاضي المعين إما لقصور في علمه أو لتقصير في حكمه فيخشى أن يحاكم عنده أن يضيع حقه بسبب هذا القصور أو التقصير فيطلب من خصمه أن يحاكم إلى غيره إلى غيره فإذا يقول من كان مقتضى ولايته أن ننظر في هذه المسألة فإنه لا يجوز أن يصير إلى غيره إلى وارد عليه لأننا لو كنا بجواز ذلك لازم أن يتحمل أحد القضاة قضايا كبيرة والآخر ليس عنده شيء نعم طيب ما تفيده من ذلك يعني ما الذي يقول القاضي إذا ولي في القضاء هو الأربع مجخرات يعني ما هو من دي؟ ما هو من دي؟ ما هو من دي؟ كأنه مدخلا نحن ذلك ما فهمتنا الآن؟ أمم النظر في أمم العمل أمم النظر في خصوص العمل بس خصوص النظر أن كان خصوص العمل نعم مثل أن يكون بلد معرفة نعم طيب عموم النظر فانت في أكسيدنا الخبار طبعا خصوص النظر أنت وليت فقاضيا على الأنس حصفا في هذا شو تقول هذا؟ هذا خصوص عمل خصوص نظر ولكن الضابط في هذا أنها خرجت إلى ما يقضي العرض بين المولد والموحد هذا الضابط في الأرض فإذا قيل وليت كقاض في بلد الإسلامي فإن يتجد كلما يقتضيه هذا كلما تقتضيه هذا الصور بحسب العرف والخطى رحمه الله يقتضيه ذكر انها تكون اشياء كثيره منها الحكم بين الناس ومنها النظر في الاوصاف وهذا في الوقت الحاضر منذ من الاوصاف الى وضعها ومنها تجنيد من لا ولي له وعقد الامر وهذا في الوقت الحاضر ايضا يرجع الى المسلمين الكرام ومنها ايضا النظر في مصالح العمل مثل سابق الاولى التعليم ومنها النظر ايضا في مصالح العمل من اسلاف الطرق واهميتها وتنظيمها وتوفيرها هذا الوقت هذا ايضا يرجع الى البلد القاضي ما يتكلم باجتهاد ابدا الا فرد واحد من الناس في جهه ومنها ايضا النظر لمن يستحق النظر من الصغار والسفهاء ومع السفهاء هذا الى الان موجود ومنها النظر في المساجد وائمتها واسبابها وعلى الاتصالات ينزل على كل حال الشيء الذي ينزل في المنزل الطبيعي ان نقول حدود ولايه القضاء ما تقتضيه في لغتها بحسب العرف يعني هذا الشيء المكتوب فرعي فاذا فسدت فانه يرجع في ذلك الى ما يقتضيه هذا العرف واذا كان ولي الامر تعالى الشعب بكل جهه ولايه فمن كان وما كان في هذه الولاية فإن يقاض لم شروط القاضي وآدابه الواجبة لم يتحدث أولا لا بد أن نعلم أن كل شيء يشترط فيه شرطان أساسيان هما القوة والأمان قال الله تعالى فهي نجم إن خير من استأجر القوي المهيب وقال عزيز من الجن أنا آتيك به قبل أن تقول من مقامك وإن عليه لقوي المهيب فلا بد من القوة ولا بد من الأمان فنأتي إلى خروج القاضي للإسلام ظهر واحد واحد يشترط أولا أن يكون مسلما فالشاهد لا يصح أن يكون واليا على المسلمين قال الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا ولو كان الكافر قاما لكان له سبيل المؤمنين لأنه من نفسه يقول هذا في الأول حق كافر ولأن الكافر غير مؤمن على الكفر إلا لا هو كله والكفر مع تضمن يتضمن إفطار تضمن إفطار يعني يقول حكم مأخر ويتضمن إلزاما وهذا لا يمكن أن يقع من الكافر ويشترط فيه أيضا أن يكون عدلا، والعدل من استقام بلغته واستقام دينه. فبيع تحصيل من هو العدل؟ استقام دينه. والعدل من العدل لأن العدل بنت الجمال، والاستقامة هي بنت العدل. استقامة الدين قال أهل العلم هي القيام بالواجبات وترك الأعمال المفسدة، اجتناب المفسد من المعاصي. فإذا كان القاضي غير مستقيم منه مثل واحد من أهل لا يجب ينفي بين الناس مثل القصر مثل أن يخلى ما على فتح ولا اسماء ولا قليل ولا فتح، هل هذا موضوع أصل؟ ها؟ هذا موضوع ليس لك فائد من هذه الشرعية من هذا الأصل، لكنها ليست موضوع. إنسان مثلا فائد من كل شيء نفس من كل شيء من هذه الموضوع أظن لا من ها؟ إيه؟ هذا الحل أو مثلاً دائما ما تكفر عند فنادي النصر وإذا نادي كذا وإذا نادي كذا تكفر وقار ما أتكفر نعم. المهم من الضغط أن يكون مستقيم منه، يعني ما يأتي بما يسمى بمروءة بينها. وإذا قلنا بمروءة ما فإن مروءة الثلث مروءة كل إنسان بحسبه، أليس كذلك؟ كل إنسان له مروءة بحسبه، فلا المرؤات والهيئات والشرف ليست من مرؤات مرؤات مثل مرؤات اهل التفكير والسرقه. فتقول المصر استقامه الدين دون قيام بالواجبات وصرف المستشفى من المعاصي. فاذا كان مثلا لا يشهد جماعه، اذا كان لا يشهد جماعه فعلوا عدل ليس بعدل ولو صلى في البيت، فهذا الناس العذاب. حتى قال ابن احمد من ترك الوتر فهو رجل سيء لا ينبغي ان تقبل له شهاده. واذا كان ما تقبل الشهاده فاذا الاولى ان لا تقبل له ولايه القبر. طيب اذا كان يحدث الشهاده هذا يعتبر هذا الحقيقه الشرف يعتبر شرفا بإصراره على هذه المعصية كما أنه بإصرار بالمروءة. واضح؟ طيب وإذا كان لم يقف الشر لا وعلمه إذا كان لم يقف الشر فهو من باب الإصرار بالمروءة. نعم كيف؟ لا من نفسهم من طيب حتى لا كان في الصف الأول الذي لم يدرس في الأسف. نعم ويكون أيام نعرف من لعله يمكن أن لها إجابة مباشرة. نعم طيب يعني أعني بذلك المسجلات، يعني المسجل من أخر إجابة. أقول أنه اشترط منهم عدلا وهو من استقام بلغته واستقام دينه. واضح؟ يشترط ايضا ان يكون ذكرا، يشترط ان يكون ذكرا لقوله تعالى واكدوا ذوي عدل منكم، واكدوا ذوي عدل منكم ذوي هذه شراكه بيعه. وهل القارئ كان الا ذكرا فيهم حكم تضمن الشهاده، لانه يفهم ان الحكم مؤكد ويفهم ان الحق بها على هذا هو شاهد الحقيقه. فاذا بلا صح ان يكون امراه، ولقوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، ولو كانت المراه قاضيه لكانت هي القوامه على الرجال. وهذا حمل من خلاف ما أراده الله عز وجل. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلح قوم بدلوا امره من رأس. وهذا القضاء طريق من اعظم من المسلمين. هذه ثلاثه ادله نظريه ادله اثريه يعني ما سبق فيه. ولان الدليل النظري ان المراه خاصه في عقلها وتفكيرها وطبيعه العاطفه وقريبه النظر وهي محل لتعلق النفس بها تعلقا جنسيا ومحل للجبر والاطاحه بها. ولذلك لا يخصص في حال من الاحوال ان تكون لها ولايه لا في القضاء ولا في غير المسلمين حتى من الوزاره وما اشبه ذلك إلا على قوم من جنسها على قوم من جنسها مثل امرأة خليها رئيسة على مدرسة هذا لا بأس به. أما على حكم عام يوم الجنس على المدرسة هذا لا يجوز في شرع الله سبحانه وتعالى ولا في آخره لعقله. فإذا قال قائل يوجد من النساء من هو أقوى في الحكم المرأة والهجم لا يعد الرجال فنقول هذا ناجح والحكم للغرب هذا ناجح والحكم للغرب. هل تختلف الشرط الرابع ان يكون سميعا ان يكون سميعا وضده الاصم. قالوا لان خير السميع لا يسمع الكلام ما يسمع كيف يقوله نحن الكلام وراهم الكلام حتى لو كان خالصا وكتبت له كتب له السلام بورقه او محفظه. وهذه المساله فيها نظر هذه المساله فيها نظر نقول اذا كان اصم ولكنه يدرك ما يقوله الرحمن بطريق اخر مثل ايه؟ مثل الكتاب. وانا اذكر رجلا رحمه الله ما يسمع ابدا لو يصور عنده مدفع ما في لكنه يبصر ومعه ما نعرفه في الصغر له حجر وهي على رسول الله له حجر اسود في التصوير كيف يمكن التصوير؟ ما نعلم على الصغار ما الصغار في وفي الخداء في هذا السطورة الصغيرة هذه السطورة معه إذا واجه الرجل أو قصة كتب اكتب لي خبر اليوم يكتب أخبار الناس كلها من هذا كل أخبار الناس من هذا يعرف من الأخبار ما لا يعرفه كثير من المسلمين الوقت يتكلم الكلام يتكلم ويذكر لكن ما يكتب مع ذلك يرجو الناس من أي أخبار يعني هم هذا الذي يتكلم الشاطئ وأي واحد من الذين ما يحصل نفسه يجلس كلام بسم الله رسول يصير بجواب الناس لا مطلق الشخص من أن يكون من شخص السمع ليس معنى أن الإنسان يخطر من السمع قد يكون إنسان حريص يكون إنسان حريصا ويدرك ولو كان أصلا ما يدرك السمع. فإذا كان هذا الأصل عنده العلم وعنده العقل وعنده السمع ويدرك كلام الحكمين بطريق آخر غير السمع فمن نام من تولي على أربعة شروطين. الشرط الثاني أن يكون بصيرا وهذا أيضا عند الصفة أن يكون بصيرا فإن كان أعمى لن يصح أن يكون قاضيا. وإذا حكم بين اثنين فحكمه باطل لأنه ليس أهلا للولاية ومن الشروط أن يكون بصيرا. لماذا؟ قالوا لأن غير البصير لا يعرف الحكمين فربما ينوه عليه. وهو إن كان يسمع الكلام فالكلام قد يقلد قد يقلد إلا لا يجي مثلا جاء الإسلام أفريق يقول تعالى أن نقلد الإسلام الإسلام وأن نقلد الإسلام يجب نسيجة في الوقت الخلال يتخصنا من دفاتي الأعمال نعم ولا يجب يحكم من مجرد الصوت ولا يجب ولكن هذا صحيح في تحرير الصوت إلا أنه يمكن التغلب على هذا في ذلك لأن فيها عند الإنسان ثقة نفسه مثل ما قلنا الذي لا يعرف الكلام يجعل عنده مترجم هذا أيضا عنده راحة يمكن التغلب عليه ثقة عند الله غير بالغا لأن من دون الأمور يحتاج إلى ولاية فلا يكون وليا على غيره ولأنه بصغره قد تفوت منه القوة وهي أساس العمل كما ترى الشرط السابع أن يكون عاقلا فإن كان غير عاقل لم تصح أن يكون قاضيا ويشمل ذلك فاقد العقل وناقص العقل وهو المعدوم الذي لا يتنازل يميز بين الجنود فهذا يظل أن يكون قاضيا بما علمنا من أنه يشترط أن يكون قويا في أداء عمله وهذا لا يمكن أن يقوى في أداء عمله الشرط الثامن أن يكون متكلما يعني ينطق وأما الأخرى فلا يجوز أن يكون قاضيا لماذا؟ قال لأن القاضي يحتاج إلى أن يفهم الحكمين مصدر الحكم إذا كان لا يتكلم فالبشارة قد لا تحيط بما في نفسه قد لا تحيط بما في نفسه فلا يصح أن يكون قاضيا وهذا الشرط ما دام ثابتا بتعليل فإن هذه العلة المانعة من قولية غير الناطق إذا تخلفت يتخلف الشرط فإذا كان هذا لا ينطق ولكنه يستطيع أن يبصر عما في نفسه ويسمع الحكمين ويرى الحكمين ويعلم ويتصور تصوره كاملا لكنه لا ينطق إنما يبصر فالكتابة تعبر عنه صغير أنا معبر بالنساء وعلى هذا سنقول إذا كان القاضي لا ينطق لكنه يبصر فإنه يصح أن يكون قاضيا يصح أن يكون قاضيا لأن العلة تدور الشرط السابع الشرط السابع أن يكون مجتهدا يكون مجتهدا فالمقلد لا يصح أن يكون قاضيا لأنه مقلد فهو يتكلم بما عند غيره وقد قال ابن عبد البر رحمه الله اجمع العلماء على ان المقلد ليس معدودا من اهل العلم لانه عباره عن نسخ كتاب بل النسخ افضل منه لانه اذا قتل النساء او لكن فيها قطعا والنسخه ليست كذلك وبهذا عرفنا نقصان درجة المقلد ما دام من العلماء اجمعوا على انه ليس بعالم فهذا هو عن الشرط لكن هذا الشرط شرط بحسب الانسان شرط بحسب الانسان فاذا لم نجد الا مقلدا فلا غيب عن المقدسة خير من العامة وخير من بشرح الناس بدون قائد. فنحن في الولي من العلماء من هو أمثل، فيجتمع أنه لو لم نجد إلا صراط فسقط ولا يجد ذلك، يأخذون فتوى ويجرون في الحكم ويغتابون الناس ويجرون ثيابهم كما في ذلك. إذا لم يجد ذلك هؤلاء هل ننكر هذه الولاية؟ وإلا نولي من هو أمثل فسقط، نولي أمثل فسقطين، نولي أمثل فسقطين لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولا ندع الناس في دين قاضي. على هذا نقول افتراض الاجتهاد ان امكن ان يمكن الانسان الثلاث، ولو افترض ان يمكن المجتهد الاجتهاد مطلقا في جميع المذاهب بل يكفي ان يكون مجتهدا ولا يفي مذهبه. وابنكم تعرفون الفرق بين المجتهدين، المجتهد المطلق هو الذي يقارن بين اقوال اهل العلم من كل مذهب، والمجتهد في مذهبه هو الذي يقارن بين الأقوال في مذهبه خاصة ويعرف أن الراجح من غيره بمقتضى الدليل، بمقتضى الدليل. هذا المجتهد وله، فنحن المجتهد المطلق أعلى الأنواع، ثم المجتهد في مذهبه، ثم المقلد إذا لم نجد مجتهدا. في هذه الصفات التي يجب أن تتوفر في القارئ أن يكون مسلم عاقلا مسلما عدلا سميعا بصيرا بعد جسرا متكلما مجتهدا. الشرط العاشر أن يكون حرا، أن يكون حرا يعني غير مملوك، وذلك لأن المملوك مملوك على ما حرسنا، فإذا كان مملوكا لم يصح أن يكون ظالما لأنه هو نفسه مملوك مولى عليه، فلا يمكن أن يكون واليا على المسلمين. ولكننا نقول هذا اشترطه الفقهاء رحمه الله، ولكن ليس عليه شريك، لأن هذه الشروط العشرة يجب أن نردها إلى القوة بعد والأمانة. القوة والأمانة، القوة في العلم والقوة في التصور، والأمانة أيضا في العلم التي ينافيها العدالة، نعم التي ينافيها الشك. فالحاصل أن نقول اشتراط الحرية ما على الحرية، وكم من قاضي عبد مملوك يكون خيرا بكثير ممن هو حر، والمدار على كونه عالما ومؤدبا بالقضاء على وجهه. اما كونه مملوك او غير مملوك فهذا ليس بشرط. وكما اننا قلنا في الشهاده انه لا يشترط فيها ان يكون الشاهدين حرا، فكذلك يجب ان نقول في القضاء لا يشترط ان يكون حرا. نعم لا قد نقول من الشرط المملوك ان يكون مالكه موافقا على كونيته، لانه اذا ولد بدون تفسير مالكه فوت على مالكه مصالحه. واما الشراط ان يكون ذلك ان تكون قضيه مصححه لقضاء هذا الرجل فانها ليست الشرط، صحيح انها ليست الشرط. إذا كان القاضي يرى أن الشخص خلاف هذه التعليمات فيجب عليه واحد من الأمرين، إما أن يحسن ما يراه شخصا وإذا نظره من فوقه فنصفي عليه، وهذا هو الأولى، هو الأولى، هذا هو الأولى. وإما أن يصرف المنقسم، وإنه يبقى منقسم كما أنه لو اتحاكم إليه رجلان وهو يعلم أن يتفق مع أحدهما فإنه لا يحكم له بعلمه، ولكن يرجعهما إلى طالب آخر ويكون هو شاهدا على ما يعلم. فهنا نقول الإنسان لم يصحي لصحاً بما أعطى على الناس خلاف ما يراه حقاً لا يجب أن يحكم منه ترى هذه التعليمات، لأن معنى ذلك أنه حفظ جواز ما عند الله، ولكن يجب على الواحد من الخير إما أن يحكم بما يحكم وهذا خير من أمره، وإما أن يحكم يحكمه. وإنما قلنا الأول خير من أمره، الأول خير من أمره، لأنه يتضمن مصلحة لها مثل المصلحة الأولى هو تنزيل الحكم بحيث انه ما يعطل الحكمين، لان لو صرفهما يمكن ان يبقى مشكل عينا من المسلمين. والمساله الثانيه هو انه اذا حكم بمستوى ما يراه حقا قد يكون ذلك فتح باب للمسلمين فوقه ان ينتبهوا للامر وأن يراجع ويحرص على المراجعة. ولله معلوم إذا حكم خلاف ما في النظام بكل سهولة يفضل المعلوم أن يرجع إلى حكمه، لكن إذا حكم هو من وراء الحق ودلل على حكمه فهذا يمكن أن ينتبه من فوقه بخلاف سابقا، ثم يقوم أيضا وسيلة إلى أن غيره من القضاة يقتضي به ويفتح الله على يديه. أما الثاني هو الصرف فإن صرفهما يتضمن مسألتين، أولا عدم الحكم لهؤلاء مع أنه مما قد حضر إليه، والثاني أن مسبق المسألة هكذا عمية ما أحد يفتح باب الاستدلال إذا من مرات، فلذلك نرى أن الخير أن نحن بما يرى وإلى مثل من تبيع على النقل. نعم. ما تقول جهل جلال جلال. نعم. إذا استقل هذا. إيه. هذه تقول هذا ما تقول. ما هي؟ ما هي؟ إذا استقل الله ما هي؟ إذا استقل الله مثل هذه المسائل مثل هذه المسائل مثل هذه المسائل مثل ما يقول الراسمين هكذا، لأن الرسول في حقيقة موت للأفكار في تعظيم للنصوص، لكن إذا بدنا تتحرفون أهل الكبير وصاروا يتباحثون من بينهم حصل في هذا الكبير وانفتحت أبواب من العلم ما كانت مفتوحة، لأن العلماء الذين ألفوا يعيشون في عصر غير عصري يتجدد من القضايا والأمور من أحتاج إلى نظر إلى نظر كبير يتدارقون على ما سبق، فهذا معناها الألفين وضفين، لكن إذا فتحنا أبواب المعرفة والاستدلال فتلتاب السنة من مسائل العلم ما لا يوجد في الكتب، وكثيرا ما تبحث عن مسألة من المسائل في الكتب في الدورة الخطبة ما تجد، لكن مثلا وضعت كتاب السنة وجدتها كتاب السنة إما مسوقا أو مخدوما أو كتارة إيه. طيب شروط القاضي فينا كم ترى؟ عشرة، وناقشنا بما يحتاج إلى النقاش فيها مع ذكر الأدلة. أما آداب القاضي الواجبة والمستحبة، للقاضي آداب واجبة وهي مراعاة العدل، لأن الله يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإلى حكمهم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فيجب على الإنسان مراعاة العدل أولا في الحكم بل قبل هذا، أولا في طريق الحكم ثم في الحكم. طريق الحكم معناه أن يكون استقصائه مع أحد الخصمين كاستقصائه مع الخصم الآخر، فبذلك يعني بعض لأنه قد يستقص القاضي مع شخص ويلح عليه ويعنته حتى ينقطع الوعد عن أن يقوم بالحجة ويكون مع شخص آخر على غير هذه الحال بمجرد ما يمسك يأخذ بقوله، وهذا حرام ما يجوز. كذلك أيضا من بلد الحكم قد يكون القاضي مع أحد الخصمين إذا أخذ البينة قبله والثاني إذا أخذ البينة حاول أن يجد فيها مجد فيها جالسا حتى ترد. هذا أيضا محرم. كذلك يجب العدل على القاضي في معاملة الخصمين عن كل الناس. قال العلماء يعدل بينهما في لفظه وفي لحظه وفي المجلس وفي الدخول. الدخول عليه اللي هو دخول فيه هذا يظهر هو اللي يقصد الدخول هو اول طوال من عندك ما يقول عشان اغلط قبل الثاني إما أن يقول ادخلوا وخلي مثلا التقييم التأخير عائدا إليه يعني أن يقول لهم الزواج ادخلوا وخلي التقييم التأخير عائدا إليه أو يقول ادخلوا جميعا أو ادخلوا جميعا إذا كان ضرب واسع وأما إذا تفضل الإعلان يقدم على الآخر فهذا لا يجب. كذلك أيضا في المجلس يجب يعدل بينهما في المجلس ويكونان بين يديه لا على يمينه ولا على يساره لأن جلسهما عن يمينه إذا أجلس أحد المعلمين على أنه فضره على الأرض إذ الأيمن أحق وأقدم. ثم إن القاضي إذا جلس مع يمينه ويساره ما يستطيع أن يعرف من تأثر وجودهما في الإسلام الحجة ما يعرف ما يفهم واضح لأن الإنسان اللي يفهم الحجة إذا كان شاطئا لا بد أن يتأثر إما في نظره أو في ملامح وجهه فإذا كان أمامه استطاع أن يعرف من هو المحق إذا كان عنده التعاطف. لذلك لا يجب ان يعملون ولا عن يسارهم بل بين يديهم. وكذلك ايضا ما يقدم واحد يحسه على سنه واحد يحسه على عقبه حجم حرفه ما يجب لماذا؟ الناس لا بالعكس جاءوا اليك الان كل واحد منهم في كفه يجب أن يصلي بينهما نعم ما تحط واحد على جسد جيد المريض والآخر على خلافه نعم طيب يجب عليه كذلك أن يعدل بينهما في لفظه اللفظ يجعل واحدا بقدر منه لا يقول لأحد من عندنا في الحجة ما حجة تبارك الله رسول والثاني يقول اكتبوا رقص الله نعم السبب هذا خلاف العدل. ثم إن فيه تقوية لأحد الجانبين قد يكون مبتلا ويكون فيه إضعاف للجانب الآخر ويفهم عند الحجة الإنسان الحجة الصحيحة القوية إذا عامل القاضي هذه المعاملة والثاني عامل تلك المعاملة لا بد أن يبنى في نفسه وأن يضعف عن إجراء بالحق أو بالحق. لذلك يجب أن يعدل بينهما في اللفظ. طيب لو كان أحدهما قليل وقال له أن يفتح الله رسوله وكتب الأهل وشلون الوالد وشلون الأرض وشلون البنت والثاني كفى المواليد ما عليك مثله يجوز أن يجوز ما يجوز لأن الناس الآن القريب والبعيد في خلف سوا حتى أن الربا رحمه الله جرى بعض من المقدم المسلم على سياسة الدخول والصحيح ما قبل لأن الناس في هذا المكان كلهم على حد سوا المقام مقام حكم فلا بد أن يكون بالحسب العدل وإذا كان تحب أن تسأل قريبك عن أقاربك فبان انتهاء القريب تسأل شعره أيضا حط جنبه على الجنب طول فتنه، لكن ما دامت القضية فإنه لازم أن تفكر الله على حد. كذلك قال العلماء يجب أن يعدي لبن الحسنين في لحظه لا نحر في لحظه حيث نظر وملاحظته جزء من هذا هنا يمكن واحد ينظر إليه نظر خرط وبعين نمرة أو مرة، والثاني ينظر إليه بعين الزبار والانبساط، فهذا أيضا لازم يجب أن يكون النظر إليه منها واحدا في كميته وكيفيته. الكمية ما يبقى إلى الأيسر إذا أبدأ بالجنب ولم ينظر إلى الأيمن، وإذا أبدأ الأيمن بالجنب وإذا هو ينظر إليه بسبب فضل بينهما في الكمية، خلى عينه دائما على الأيمن، على الأيسر ما ينظر ولو كان من يمكن أو في الكمية بأن ينظر إلى هذا نظر غضب وإلى هذا نظر رضا، وهذه معروفة عند الناس. المهم يجب انه يعرف بين الحسنين في طريق الحسن وفي مجلس وفي الحسن ايضا، اذا لدينا الحق مع احد لما يجب الحسن له، وفي الامور الاربعه الشاذة وهي الدخول عليه والمجلس واللفظ. كل هذه من اداب واجبة لأنها من العدل الذي أمر الله به بقوله وإذا أحسن إلى الناس أن تحسن من الصناعة. نعم. إذا طول أحدهما على الآخر أو عن القاضي مثلا فله أن ينتهي، لأن هنا هو الذي قام بسبب هذه الغرض عليه. على حسب الحال إن الناس يحسن يتغلب عليك وإن يجب أن يتغلب عليك، أنه لا يحسن واحد على الثاني، حتى لو كل واحد معروف في الجد والجدود وآخر معروف في العدل والاستقامة وجاءوا يستقيمون في أمر بينهما مثل واجب العدل حتى لو ان هذا الرجل الذي احكاني فاسد انه من اقرب الناس عندك رؤيه ونصفا المقام الان واحد، لا بد ان يكون على حسب الزواج. نعم حتى بعض ما اقصر وجدت طبعا النظر مراحل بالنسبه للعذاب المستحبه الآداب المستحبة قالوا أنه ينبغي أن يكون حليما من غير رضا، لينا من غير رضا، قويا من غير رضا، ينبغي أن يكون قويا بدون وحليما بدون ضعف، كيف قوي بدون يمكن هذا؟ يمكن أن يكون قويا في ذات الله في تنفيذ الحكم وفي استخلاص القرائن منها، لكن بدون حكم، وهذا ما يمنع من نفس القوة التخصيص. ويمكن يكون الإنسان من أعنف ما يكون وهو مضطر، ولا لا؟ في العمل أي شيء يبدأ لكنه ما هو قوي ليس بقوي، هذا ايضا ناس لا بد من قوي ولكن بدون عنف، وبعض الناس قوي دون عنف، وهذا ايضا ليس بشك، وبعض الناس في اربعه اقسام قوي عنف والثاني ضعيف غير عنف والثالث عنيف إلى قوة والرابع قوي مع العمل قوي بالعمل، هذه الأخيرة هي المطلوبة. كذلك ينبغي أن يكون حليما بدون بعض لأن غير الحليم الذي يأخذ على كل شيء في جبهة منه، غير الحليم الذي يأخذ على كل شيء كل تحليم وكل جبهة، هذا صح. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له الرجل إن هذه قسمة النار إلى بها والسلام، يقول للرسول صلى الله عليه وسلم هذا يفيد من الإنسان يفعل يمكن يعني أكبر عن قليل، لكن الرسول ما قال هذا، قال سبت إن لم أعلم، هذه كلمة تفيدة لكنها الحقيقة شق على قلب هذا الرجل. كذلك أيضا بعض الناس يكون حليم لكن من طريق السنين تجد اثنين حليم من عيسون من ثلاثون من ثلاثمون وطبيعة ستة وهم يقول آخر ما يقول كذا يقول نعم هم يحسن هذا خطأ أيضا، يعني جمع السنين صار وصار بهيدة لكنها لا تبين الخطأ لا تبين الخطأ، فالضعيف يسكن والعنيف يسكن، لكن يقولوا هل هذه الآداب من الأمور الممكنة أو هي أمور غريبة؟ هي أصلها غريبة صحيح، الأصل أنها غريبة لكنها تحصل بالإنسان بالتمرن عليها تحصل، ولهذا نجد الناس مثلا كانوا من أهل الكبير ومن أهل الهند ومن أهل الانحراف، فمن الله عليه بالعلم تعلم وصار هذا العلم نقسمه من أخلاق فاضلة ما كان عليه من قبل كل من الإنسان اكتسب، فهذه لا تسمى حديثة ولكنها تحصل أيضا في الاكتساب، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من جد بالخير إن فيك لخير خير يحبهم الله، ها؟ يحبهم الخير من؟ أشد يا أشد عبد الخير إن فيك لخير خير يحبهم الله الحلم هو الأمان، قال يا رسول الله كل خير تخلقت فيه من أحاول تجيك عليه ما قال جبلك الله عليه، فقال الحمد لله لو جبلني على من يحب، فقوله تخلق جديد بما دليل على انه كذلك يحصل الانتكاس، لكن الذي يحصل الانتكاس قد يزول قد يزول لانه يحتاج الى ضبط، نعم الى ضبط ان الانسان يضبط نفسه كاملا ويكون على هدف، بخلاف الذي يكون على الامر كله له فانه يكون طبيعي، لكن لا تحتاج الى تفسد النفس جانبا وملاحظتها دائما، لهذا يجب ان نقول بما ذكره الكفراء ان يكون حليما وان يكون بينا وان يكون قويا، هي تحسن اخلاق غريبيه ولكنها تحسن بالاكتساب. طيب ينبغي ايضا من الاداب التي ذكر الكفراء انه يتحدث ان لا ينزل لنفسه الا شفاف الامور، مثل سؤال الناس وعدم التعطف عما في أيديهم، ولو أراد طريق النفاق قد يكون بغير طريق النفاق، ما يقول للناس أقل ساعة تحط القلم، لكن يأخذ ساعة ويقول لهم يقول الله هذه ساعة طيبة يعزينها طيبة يجب جدا، هذا ما يقول هذا يجب حضور هذا ما يجب جدا، يعني ما نحن نقول يعني يتحق منه، مثل هذا الأمور أيضا ينبغ أنه يبعد نفسه عنه، كذلك أيضا من الأمور التي ينبغ أن يبعد نفسه عنها أن يكون مجلسه مع العامة مجلس انتهائي وابتذال له وأن لا يرونه شيئا، أنا لا أقول يتكبر عن الناس لكنني أقول ينبغ أن يكون له وقار حتى لا ينسهم وينسلم، لأن من لا يستثنى يستثنى ومن يهمل يكفي هوام عليه، أن لا تكون مرجع عن الناس، يعني هذا ليس مثل الرسل والداعين، ولكن لا تكون سببا بينهم بحيث يستفيد من نفسك ولا تستفيد. كذلك هل من الآداب أن يكون متنكرا أو أن يكون غير مجيد بالدعوات؟ يعني هل نقول أن ينظر الأصحاب إلى دين المجيد إلى داعي أمر الله للصبر، أو نقول ينظر إلى دين المجيد الله المعرفة؟ وما أن رأيي كلمة حسب الحال عن واسعة البلد، لكن ما أدري بحالي تحتوي يعني إذا كانت الدعوة برسلة هذا فإحنا لا وجود، أما إذا نفذ بذلك كان وجود، لأن إجابة الدعوات فيها مصلحة غير انتكار الطرف، يعني صوت انتكار الطرف الشيء التي فيها أيضا مصلحة وهي معرفة الناس وأحوال الناس، لأنه ما يخرج ما يمكن يعرف ويعرف معه، إنه إذا ما تجد علمون في الأمور، لكن إذا خارق الناس انتجه بهم أولا من الناس يعرفون أكثر وثانيا